يقول في هذه الأسئلة: أكثر الناس بدأوا يطولون شعورهم حتى لا تعرف المرأة من الرجل والبنت من الولد، وبدأت المرأة في بعض الأحيان تقص رأسها، وإذا قيل الشعر الطويل حرام للرجال يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقص شعره حتى يعمل منه جديلة، فهل هذا صحيح؟ وهل تطويل الشعر حرام وقص المرأة لرأسها حرام؟ أفيدونا وفقكم الله. هذا السؤال يتضمن مسألتين: الأولى بالنسبة لتطويل الرجال لشعورهم، والثانية بالنسبة لتقصير المرأة من رأسها. أما الأول فالأصل أن إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب أحيانا إلى منكبيه، فهو على الأصل لا بأس به. لكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس ومرؤاتهم، فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا، أي أن يستعملوا إطالة الشعر حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة. نعم. فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل رأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس به. أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوه. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وأعظمهم جاها كان يتخذ الشعر، لأن الذي نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى في السؤال. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي تقصير شعر المرأة، فإن ذلك لا يجوز إذا كان على وجه يشبه رؤوس الرجال، أو على وجه يشبه رؤوس الكافرات أو البغايا أو ما أشبه ذلك ممن لا يجوز التشبه به. وأما إذا كان على خلاف ذلك فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. فمنهم من يرى تحريم قص المرأة من شعر رأسها مطلقا في غير حج أو عمرة، ومنهم من يرى الكراهة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من يرى الإباحة بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تشبه في من سبق الإشارة إليه. نعم.